قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لكم أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: قسم صحيح هو تقدم، مثل أن تشترط طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى وتزوج بها، والقسم الثاني قسم فاسد ويبطل معه العقد. والقسم هو يشمل ثلاثة أنواع من الأنكحة: نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة. والقسم الثالث شرط فاسد لكن لا يبطل معه عقد النكاح. واليوم يذكر المصنف رحمه الله الشرط شرط فاسد يبطل به النكاح، وهو نكاح الشغار. والشغار مأخوذ من الشغور ومن الشغر، وهو الخلو، فتقول هذا مكان شاغر أي خال. وشرعا الشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ولا صدق. والمصنف عرفه بهذا التعريف، وما ذكرناه هو تعريف راوي الحديث في النكاح. في صحيح البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته والآخر يزوجه بنته وأخته ولا صدق، متفق عليه. وصفة الشغار أن يقول أزوجك بنتي وأنت تزوجني بنتك، سواء شرط ألا مهر بينهما، يعني يقول زوجك بنتي وأنت تزوجني بنتك أو أختك بشرط ما في مهر، وإنما العوض فيهما فرج موليتي على فرج موليتك، أو يسكت بلا شرط فيقول أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك ولا يضعاني مهرا لهما، فهنا يبطل النكاح. ويبطل لأن للمرأة صداق أحله جعله الله عز وجل لها، كما قال سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنبي عليه السلام نهى عن الشغار. لذلك قال المصنف وإذا زوجه وليته، يعني موليته من بنته أو أخته أو عمته أو خالته، من هو متول عليها، على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، يعني فعلا زوجه وقع عقد النكاح، ولا صداقة يعني بينهما ولا مهر بطل النكاحان، نكاح الأول والثاني كلاهما يبطل. والسبب في البطلان لعدم وجود عوض صحيح فيه. فإذا كان في أحدهما صداق والآخر خلى من الصداق، وإنما هو مقابل تلك البنت، يصح عقد نكاح من كان فيه عوض. مثلا لو قال أنا أتزوج بنتك على 20,000 ريال على أن تزوجني أنت بنتك مقابل ما أزوجك به من بنتي، فهنا الأول يصح نكاحه والثاني يبطل لعدم وجود العوض الصحيح فيه. ولو أن الرجل قال زوجني بنتك وزوجك بنتي والمهر الذي بيننا أنت تدفع 50 وأنا أدفع 50، يصح لوجود العوض فيهما. لذلك قال فإن سمي فيهما، يعني سمي صدق في العقدين صح، ولو جعل فيه مهرا قليلا يصح بشرط لا يكون حيلة لأن يكون العوض هو الفرج. فمثلا لو قال زوجني بنتك وزوجك بنتي وأضع أنا وإياك مهر قدره 1 ريال، نقول هذه حيلة لإبعاد شبهة الشغار. لكن لو وضع له مهر مثلها، مثل زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر كل واحد منا 20,000 ريال مثلا، يصح، فهنا ليس فيه حيلة لإسقاط المهر ويكون العوض فيه فرج تلك المرأة الأخرى. والله يقول إذا آتيتموهن أجورهن، فلا بد المرأة لها صداق، والصداق خاص بها هي، وآتوا النساء أعطوهن المهر وليس هو حق للولي. وإذا اتبع الولي شهوته هواه في أن يزوج موليته رجلا مقابل زوجه الآخر فقد خان الأمانة، لأن الواجب على الولي هو الصدق والأمانة والبحث عن مكافئ لها بلا اتباع هواه في نكاح من يراه مقابل تلك موليته تلك. نعم. فإذا تبين أن اليوم يذكر المصنف رحمه الله نكاحا باطلا وهو نكاح الشغار، ويأتي إن شاء الله نكاح تحليل ونكاح المتعة. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقت بمدة، بطل الكل. رحمه الله. وإذا تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط إلى آخره. لازال المصنف رحمه الله يذكر الشروط الفاسدة في النكاح التي تفسد أصل النكاح، أي يبطل النكاح معها، وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول نكاح الشغار، والنوع الثاني نكاح المحلل، والنوع الثالث النكاح المعلق. النكاح المعلق ويدخل فيه نكاح المتعة. وقد فرغ من النوع الأول وهو نكاح الشغار، وقال عن النوع الثاني وهو نكاح المحلل: وإذا تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. لو أن رجلا طلق امرأته ثلاث طلقات فإنه معلوم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الرجل الأول تحل للأزواج من بعد الزوج الأول إذا انقضت عدتها. فإذا تزوجها الرجل الجديد نكاح رغبة لا نكاح تحليل، يعني راغب فيها. فإذا تزوجها ثم بعد ذلك وهو راغب فيها طلقها، تحل للزوج الأول. أما إذا تزوجها وهو غير راغب فيها وإنما قصده في قلبه أو شرط ذلك في العقد أنه ينكحها بشرط أن يحلله الأول، يعني يتزوجها ثم يطأها ويطلقها لتحل الأول، فإن هذا عقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعند ابن ماجه وصف المحلل قال: وصفه بالتيس المستعار، يعني كأنه استعير هذا الرجل ليطرق تلك المرأة ثم يطلقها، وفي هذا تشبيه قبيح لتنفر النفوس منه، ففيه تحول من صفة الرجولة إلى صفة البهائم. لذلك قال: وإن تزوجها، يعني زوج ثاني بعد أن طلقها الأول، بشرط، يعني في العقد شرطوا عليه نزوجك بشرط أن تطأها ثم تطلقها لتحل الأول. لذلك قال: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها، يعني وطئها. والعقد لا يكفي في التحليل فيما لو نكحها نكاح رغبة، بل لا بد من الوط، لقول عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا بد من الوط، يعني مجرد العقد لا يكفي، بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، يعني اشترط عليه في العقد هذا. أو نواه بلا شرط، يعني أو نوى المحلل ذلك وهو عقد النكاح في قلبه ولم يشترط عليهم هذا، يبطل العقد. يعني لو أن شخصا طلق امرأته ثلاثا، وهذا الرجل له زميل آخر حزن لفراق زوجته، فنوى في قلبه أن يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها ليأخذها زميله، هذا نواه بلا شرط يبطل العقد. وكذا لو أن أخا طلق زوجته ثلاثا ثم أتى الأخ الثاني وتزوجها من أجل أن يحللها الأول ونواه بقلبه، فيبطل العقد. لذلك قال: أو نواه، أي المحلل الأول، أي زوج الثاني بلا شرط. ولو أن المرأة رضيت بالنكاح الثاني لكن في قلبها أنه يحللها للأول يصح. وكذا لو أن الولي زوجها وفي قلبه أن هذا الزوج الجديد يقول لعله يطلقها لتحل زوج الأول يصح، أي أن نية التحليل فقط هي للزوج الثاني. لذلك امرأة رفاعة القرضي لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي منه، من عبد الله بن الزبير وهو الزوج الثاني، قالت: يا رسول الله إن ليس معه سوى هدبة مثل هدبة الثوب، يعني لا قدرة له على الوط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ما في طلاق، حتى لو كنت ناوي هذا الطلاق لترجع الأول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فدل على العبرة والنية بالزوج الثاني. ولو كانت العبرة بالزوجة لسألها هل رضيت بهذا النكاح من أجل التحليل أم لا، فلم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فدل على أن العبرة ليس بنية الزوجة وإنما بنية الزوج الثاني، هل يقصد بذلك التحليل أم لا. أما إذا اشترط أحد الأطراف الثلاثة بشرط ظاهر لا يصح، إذا قال وإن تزوجها بشرط، سواء قالت المرأة أنا موافقة بس بشرط يطلقني لتحل زوجي الأول لا يصح، أو قال ولي نزوجك بشرط أنك تطلقها لتحل زوجي الأول يبطل، وكذا الزوج الثاني لو قال بشرط أنا تزوجها ثم طلقها مباشرة يبطل. أما النية فلا اعتبار لنية الولي ولا اعتبار لنية الزوجة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى النكاح المعلق، والنكاح المعلق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معلقا على أمر حاضر فيصح النكاح، وإما أن يعلقه على أمر مستقبل فيبطل النكاح. يعلقه على أمر حاضر مثل لو قال زوجتك فاطمة إن كانت بنتا لي وهي بنت له فقال قبلت يقع النكاح، ولو قال زوجتك إن كنت أنت ابن خالد فقال نعم أنا ابن خالد قبلت يصح النكاح، وهذا النوع لم يذكره. وكذا لو قال زوجتك إن شاء الله بنتي فاطمة فقال قبلت، فقول إن شاء الله وقال قبلت معناه أن الله شاء وقوع هذا النكاح فقبل. وهذا النوع وهو التعليق على أمر حاضر أو ماض لم يذكره المصنف لأن النكاح يصح به، وهو يذكر الشرط الفاسد الذي يبطل به عقد النكاح. وإذا كان التعليق على أمر مستقبل يبطل النكاح، ومثل المصنف رحمه الله بأربعة أمثلة ثم ذكر نوعا من أنواع النكاح، فقال أو قال، يعني هذا من النكاح المعلق الذي يبطل به عقد النكاح وعلقه على أمر مستقبل، أو قال زوجتك إن جاء رأس الشهر، رأس الشهر أوله، بعض أهل العلم يقول آخر لكن الذي يظهر أنه أول الشهر الرأس هو الأول. فلو أن رجلا أتى إلى رجل في 20 من محرم فقال زوجتك إن أتى واحد ربيع الأول لا يصح هذا النكاح، فقوله زوجتك إن جاء رأس الشهر هذا تعليق على زمن، تعليق محض على زمن. قال أو إن رضيت أمها، هذا تعليق على مستقبل معلق بفعل الغير يبطل النكاح، فلو قال زوجتك إن رضيت أمها فقال قبلت ولا يصح النكاح، وكذا لو قال زوجتك إن رضيت البنت فقال قبلت لو كانت ثيبا لا يصح لأنها تعليق على مستقبل، ولو قال زوجتك إن رضي أخوها لا يصح. قال أو إن جاء غد فطلقها، هذا تعليق على الطلاق في شيء مستقبل إلى الآن ما أتى، فلو قال أنا أزوجك بنتي بشرط أنك تزوجتها طلقها يبطل النكاح، لذلك قال أو إذا جاء غد فطلقها، يعني أنا أزوجك اليوم بس إذا أتى غدا طلقها يبطل عقد النكاح، لأنه تعليق على أمر مستقبل. عند الحنابلة التعليق على أمر مستقبل سواء في البيع أو في الإجارة أو في النكاح كلها تبطل، يجب أن يكون ناجزا، وكذا الوقف لكان معلقا على شرط غير الموت يبطل الوقف. قال أو وقته بمدة، يعني قال أنا أزوجك بشرط أن يكون الزواج مدة أسبوع فقط ثم تطلقها، وهذا هو نكاح المتعة فيبطل الشرط والنكاح. والمتعة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم المتعة، وقد أباح الله عز وجل المتعة عام الفتح في السنة 8 من الهجرة، أبيحت من الدخول إلى الخروج 15 يوما، مكث في مكة 15، فأبيحت في تلك الفترة كما في صحيح مسلم، ولم يخرجوا من مكة حتى حرمت، ولم تبح في غير عام الفتح، فهي كانت محرمة أصلا ثم أبيحت في ذلك الزمن ثم حرمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي محرمة إلى يوم القيامة، والحديث صحيح مسلم، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم في تحريم المتعة، لذلك قال أو وقته بمدة، يعني إذا شرط ذلك في العقد قال بطل الكل، يعني جميع ما تقدم من نكاح التحليل أو من الشرط المعلق. ولو أن شخصا تزوج امرأة وفي قلبه بدون شرط أنه يطلقها إذا انقضى من دراسته أو إذا أراد العودة إلى بلده أو إذا انتهى من عمل تجارته في ذلك البلد، فالقول الصحيح أنه يصح ذلك إذا لم يشرطه في العقد، فإن شرطه في العقد لا يجوز، يكون عقد متعة. وإلى ترجيح ذلك ذهب ابن قدامة في المغني رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله له رأيان، مرة أباحه ومرة نهى عن ذلك، وهو أنه الشخص لو كان في بلد غربة وتزوج امرأة وفي قلبه بدون شرط أنه يأخذها في تلك الفترة ليحصن نفسه، ثم إذا أراد أن يعود يطلقها، وهذا نقول يصح العقد فيه، يعني له نية الطلاق، لأن الله عز وجل قد يجمع بينهما وقد يرزقان بذرية، وفيه حفظ للنفس من الوقوع في المحرم، وفيه حفظ البصر من التطلع للغير، وفيه نوع استقرار، فيهما أنفع في دين المرء أن يقع في الحرام أو أن يتزوج امرأة قد يكتب الله عز وجل له الاستمرار معها. فإن كان في نيته ذلك، يعني الطلاق لا محالة، نية جازمة، نقول صح العقد، لكنه يأثم لعدم صدقه مع أولياء المرأة ومع المرأة كذلك، لكن نقول عقد النكاح يصح. ومما رجحه أيضا غير ابن قدامة رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله، يرى أنه يجوز الزواج بنية الطلاق إذا لم يشرط ذلك في العقد، فإن شرط في العقد فهو محرم بالاتفاق. قال الشيخ رحمه الله بن باز: لعله أن يكتب بينهما مودة ولا يطلقها. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من الشروط والعيوب، من الشروط في النكاح، الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، ويأتي بإذن الله نوع الشرط الفاسد الذي لا يفسد مع عقد النكاح، وإنما يفسد الشرط فقط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.